كبرت تكبيرة الإحرام للصلاة، وعندما كنت في الركعة الثالثة نزل دم من أنفي وألقيت في أنفي منديل، هل الدم ينقض الوضوء؟ وبعبارة أخرى، هل صلاتي باطلة أم علي أن أعيدها؟ الجواب: إذا كان الدم الذي نزل منك على شكل رعاف فإنه ينقض الوضوء، وعليك أن تعيد الصلاة التي حصل فيها ذلك. أما إذا خرج دم يسير، يعني إذا نظر إليه تقرر أنه يسير، فهذا لا ينقض الوضوء، وبالله التوفيق.